بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الثاني من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء. جمع فرض. الفرض لغة الحج والقطع، تقول فرضت العصا بمعنى حججتها أو قطعتها، فرضت الشيء بمعنى قطعته. ومن أيضا الفروض في كتاب الله في باب الفرائض، فهي لغة الحج والقطع، وهناك نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يجيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود كما هو معروف. وهنا الفرض شرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وقيل إنه مرادف للواجب، وقيل بينهما فرق. نعم. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. والوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن، واصطلاحا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة: الوجه والذراعان مع ومسح الرأس وغسل الرجلين. وفرض الوضوء مع فرضية الصلاة. وقوله استعمال ماء طهور يخرج استعمال غير الماء من المائعات كما تقدمت الإشارة إليه، كما لو استعمل ماء معتصرات الأشجار، أخذوا أغصان أشجار وعصروها حتى تكون منها ماء، فهل يجوز الوضوء به ويجوز غسل نجاسة الثوب منه؟ فجمهور العلماء لا، لأنه لا يسمى ماء مطلق. وكذلك ماء المائعات كالبنزين وغيره، إلا عند الشيخ تقي الدين فإنه يجوز الوضوء وإزالة النجاسة بالمياه المعتصرة من الأشجار، ولا يختص بالماء الموجود، ولا سيما إذا عدم ذلك. أما جمهور العلماء فهم يقولون لا، لابد من الماء، غير الماء المعروف ماء الطهور لا يقوم مقامه، لأن هذاك ما يسمى ماء، يقال ماء شجر مثلا، ما يسمى ماء مطلق. نعم. وفروضه ستة: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فروضه ستة: أحدها غسل الوجه. الوجه سمي الوجه وجاء لمواجهته الناس، تواجه الناس به، فهو دائما مكشوف، يقابل الناس بالوجه. والوجه الواجب غسله هو من منابت شعار الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني من هذا إلى هذا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو مسمى الوجه الواجب غسله، من هذا إلى هذا عرضا، ومن منابت شعار الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، وهذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. يدخل في ذلك اللحية وشعر العنفقة والشعيرات التي تتشبه هذا، ويدخل في ذلك شعر العذار، وشعر العذار هو الشعر النابت على العظم الذي يأتي من العين إلى صماخ الأذن، وهو هذا داخل في مسمى الوجه. ويأتي بيانه، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم. والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده. والأنف والفم والأنف منه أي من الوجه، لأن الفم داخل في مسمى الوجه. قلنا إن الوجه طولا من منابك شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، إذا دخل الأنف ودخل الفم في مسمى الوجه، لأن هذا تحديد الوجه. تحديد الوجه من الأذن إلى الأذن عضاء، ومن منابك شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، بهذا دخل الأنف دخل الفم، فيكون حينئذ داخل في مسمى الوجه، ولا بد من المضمضة والاستنشاق. لهذا المذهب أن المضمضة فرض من فرائض الوضوء، وكذلك الاستنشاق فرض من فرائض الوضوء. لو تركه المتوضي لم يصح وضوءه. أما جمهور العلماء فيرون أن المضمضة والاستنشاق سنة، وأنه لو تركهما لا حرج عليه، مستدلين بالآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: ولم يدخل فيه المضمضة ولا الاستنشاق. الحنابلة يقولون: الآية نعم جاءت مجملة، لكن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، كان إذا توضأ أخذ غرفة من ماء فمضمض واستنشق، وقال بحديث لقيط بن صبرة: إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: هذا فعله وقوله كله يدل على أن المضمضة لا بد منها، والاستنشاق لا بد منه، وأنهما فرضان من فرائض الوضوء، لقول إذا توضأت فمضمض هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إلا أن المبالغة لا تجب، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، كل هذا يدل على الوجوب. ولهذا يقول ناظم المفردات: وفي الوضوء التسمية مفتررة، كذاك الاستنشاق ثم المضمضة. هذا من نظم المفردات، يعني يشير إلى أن هذا من مفردات المذهب، التسمية في الوضوء والمضمضة والاستنشاق أيضا فرضان في الوضوء، وأنهما من المفردات، وأن قول جمهور العلماء على خلاف ذلك. نعم. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا. هو كما تقدم من أن المضمضة والاستنشاق لا يسقطان في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة لا سهوا ولا عمدا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث لقيط بن صبرة، ولأن الذين نقلوا لنا صفة وضوءه كعثمان بن عفان وعبد الله بن جيب، وكذلك أيضا حديث علي، كلها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمغمض ويستنشق. نعم. والثاني غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. الثاني من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. وإلى هنا بمعنى مع، والقاعدة أن ما بعد إلى لا تدخل فيما قبلها إلا هنا وفي مسألة أخرى. فإذا قلت مثلا: بعتك هذه الأرض المحدودة شمالا كذا وغربا كذا وغاجية وجنوبا إلى الأثلة مثلا، قلت يحد الجنوب إلى الأثلة، وشرقا إلى الساجي، وغربا إلى النخلة، وشمالا إلى السدرة، قلتها قلنا إلى الأذن تدخل البيع، يقول لك لا، ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، القاعدة أن ما بعد إلى لا تدخل، فالأثل لا تدخل، والشاجي مثلا قلت يحد من شرق إلى الشاجي من شرق، وإلى السدر من شمال، وإلى النخلة من الغرب، فهذا الذي وقع بعد إلى لا يدخل المحدود، ما لك شيء ديالنا. بخلاف الوضوء هنا قال وأيديكم إلى المرافق، قد تقول القاعدة أن ما بعد إلى لا تدخل فيما قبلها، فلهذا لا يجب غسل المرفق، نقول لك لا، لأن إلى هنا بمعنى مع، وقد دخلت ما بعد إلى فيما قبلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. نعم. وحتى يا شيخ يدخل ما بعدها فيما قبلها كذلك حتى. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان. استثنى من القاعدة السنة العملية. السنة العملية التي جاءتنا استثني من القاعدة في مسألة إلى. في مسألة ثانية يا شيخ. ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه. الثالث مسح الرأس كله من مقدم الرأس إلى مؤخره، ولكن يعفى عن الشعر والشعرتين ونحوهما لعموم المشقة، ويأتي بيان في آخر الباب هذا. ومنه الأذنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فهو يمسح أذنيه بما تبقى من بلل في يديه بعد مسح رأسه، وإن أخذ لهما ماء جديد كما تقدم فلا مانع. وذهب بعض العلماء إلى أن الأذنين من الوجه، وأنه لا بد من غسلهما مع الوجه الوضوء، ويقولون كما هو قول بعض العلماء، ويستدلون بدعاء سجود التلاوة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه. قالوا أضاف السمع إلى الوجه، وشق سمعه وبصره، سجد وجهي لله الكريم الذي خلقه وشق سمعه وبصره. قالوا إضافة السمع إلى الوجه يدل على أن الأذن تغسل كما يغسل الوجه، ولكن ما دام أنه جاء الحديث صريح أن الأذنان من الرأس، فإضافة نقول إضافة السمع إلى الوجه في هذا الدعاء هو من باب المجاورة، لأنه مجاور للوجه لا أنه من الوجه، بل هو من باب إضافة المجاور إلى ما يجاوره، لا من باب إضافة الشيء إليه، مثل هذا جحر ضرب خالد. والذي حملنا على أن نقوم بها مجاورة هو الحديث الأذنان من الرأس، فبهذا نعرف أن مسح الأذن تابع للرأس. لكن هنا سؤال: ما دام أن مسح الأذنين من الرأس في الوضوء لا بد منه، وصفة مسح الأذنين، هل لا بد أن نمسح الغضاريف وأسطوانة الأذن، أو نكتفي بالصماخ مع ظاهر الأذن، أو لا بد أنك تدخل إصبعك في الغضاريف ملام عاطف الأذن وتمسح أسطوانة الأذن؟ شنو نقول؟ أحسن الله إليك. حكم الفرع مثل حكم الأصل. وشو الفرع؟ وشو يعني مثلا نمسح من الأشياء الخارجية إذا قلنا أنها من الرأس؟ أحسن الله إليك. شنو نقول؟ شيخ ما يسف المسح يا شيخ. ما يسف المسح يا كل يا شيخ. شذا تقول شذا؟ الملاوي ما عاطفها. أسطوانة الإذن عموم المشقة. وش نقول؟ هل لابد من مسح هذه ولا يكتفى بالصماخ؟ الصماخ المشقة. عموم المشقة. هذا الصفة الواردة. نعم. ظاهر الإذن بيمشي على الظهر اللي فوق اللي ولي الرأس ذا بيمشي على على كله. لا الكلام فيه أسطوانة الإذن داخلي. لا يمكن يصل إليه. لا يمكن. مو بداخلي يعني الصماخ لا. أسطوانة الأذن الغضروف الظاهري ذا. مو بال يعني قحف الإذن على ما قال لغة أبسط شوي. تبع تابع أهل الرأس فالحكم واحد فيهم أحسن الله. شلون؟ اللي يظهرني. نعم. وأسطوانة الإذن والمعاطف فيهم الغضاريف غضاريف الأذن ما ينشحها. من نشحها نشح. إيه هو. المقصود أن الأذنان هي من الرأس. باقي موضوع مسحها فهو لا يمسحها، إنما أصبع السبابة في الصماخ هذا وهذا من فوق بس هكذا، هذا اللي كان الرسول يفعل هكذا. أما صوانة الأذن والمغاضريف ذي ما يلزم يمسحها، ما يلزم إلا أنه يمر عليها الماء في غسل الجنابة قليلا، يعني لأن الماء دخول الماء في الأذن يضرها، ولكن ما يلزمها المسح، يمسح صوانة الأذن. هذا ما أنا ما ذكر الفقهاء. ثم أيضا الأذن لما عطفت هذا العطف؟ قالوا يقول ابن القيم خلق الله الأذن على هذه الكيفية، جعلها أسطوانة وجعل فيها المعاطف وهذه الغضاريف، يقول لأجل الصوت، لأنك إذا على هذه الكيفية حتى إذا طلع الكلام من المتكلم وصل الأذن هذه المعاطف دي تمسكه حتى تفهمه. لو كانت مبسوطة ومستوية كذا ما ما ما تمكنت تسمع تفهم، تسمع لكن يمرك بسرعة ما تفهم، لكن خلق الله جعلها على الكيفية لأجلنا يمسك الصوت حتى تفهمه وتبلغ. الله حكيم. هذا المذهب، واختيار ابن القيم يقول لا، بل يكتفي بما تبقى من بلل لمسح الرأس. الله إليك الذي يقتضيه الدليل. نعم. الذي يقضي الدليل أصل الماء بزبيد غيونين أو عدم أقضي الله إن شاء الله خير. طيب نقيم وجهه جدا. نعم. والرابع وصل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وهنا إلى بمعنى مع من جنس المفرد، يعني مع الكعبين، هذا لابد من يعني خلاف القاعدة المعروفة. فهذه أربعة: الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، واليدين، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين فقط. هنا سؤال: ما هي الحكمة في تخصيص الوضوء لهذه الأعضاء الأربعة دون بقية البدن كالرقبة والصدر والفخذ والعضد والساق؟ وش اللي يخصص هذه الأربعة دون غيرها من بقية أجزاء الآدمي؟ لأنها هي البارزة من الإنسان عادة وهي المقابلة مباشرة الآثام. يا شيخ المقابلة مباشرة المعاصي والآثام أو الساق، يعني هذه الأعضاء في الغالب هي التي يقع منها من قبل العبد الخطايا والذنوب، فلذلك ناسب أن تغسل هذا الذي يراه مثل ما قال. لا هو مثل ما قال بعض الإخوان، الحكمة في هذا هو أن الوجه فيه آلة الكلام اللسان وآلة البصر، فربما تكلمت بكلام غير مشروع تأثم به، إما محرم أو تناولت عرض أحد أو نظرت إلى ما لا يجوز لك النظر إليه، فناسب غسل الوجه لأجل أن محل خطايا ومحل ذنوب بالنسبة إلى اللسان والمتكلم وما يتكلم به، وبالنسبة إلى البصر ناسب أن يغسله. لهذا ولهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة إنه إذا غسل وجهه تحادرت خطاياه من أطراف لحيته مع الماء، ثم ناسب أن يغسل يديه لأن يديه هي آلة البطش وآلة الأخذ والضرب وآلة الأخذ والإعطاء، فربما استعملها فيما لا يجوز من ضرب أحد أو أخذ مال أحد أو تناول شيء لا يجوز له، فناسب أن يغسلها من أجل تحادر الخطايا التي اقتربها بيديه من أطراف مع أظافره مع الماء، وناسب أن يمسح رأسه كذلك مع مسح الأذنين، لأن الرأس هو الجامع للبدن، ولأن الأذنين هما آلة السمع، فربما سمع ما لا يجوز له أو تسمع ما لا يحل له فبهذا تتحادل الخطايا. وناسب غسل الرجلين لأنها آلة المشي وآلة الذهاب والمجي، فربما ذهبت إلى ما لا يجوز لك الذهاب إليه أو استعملتها فيما لا يحل لك، فناسب غسلها لأجل أن تحادل الخطايا التي اقترفتها بسبب ذهابك ومجيئك مع ظافرك مع الماء. هذا هو الحكمة في ذلك. والخامس الترتيب على ما ذكره الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. الخامس من فرائض الوضوء الترتيب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، لولا ذلك لأخر الممسوح عن المغسول، ولكن حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم لأن معطوف على الوجه، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، فإدخال الممسوح بين المغسولات يؤذن بتعين الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية عند مسلم أبدأوا بما بدأ الله به، فالله بدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم الرجلين، قالوا هذا يدل على تعين الترتيب، فلو غسل رجليه قبل ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح وضوءه ولا يعتد بهذه الغسلات ما عدا الوجه، يكون هو الأول ثم يغسل ما بعده. وذهبت الحنفية إلى أن الترتيب غير شرط في الوضوء، فلو توضأ منكسا صح وضوءه، مستدلين بأن الواو لا تقتضي الترتيب، والآية جاء كلها بالواو، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا كل المعطوفات بالواو ولم يكن العطب ثم، فالعطب بالواو لا يقتضي الترتيب، مستدلين بما في القرآن، قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فقوله وادخلوا الباب سجدا بدأ في سورة البقرة بقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، وفي سورة الأعراف قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، قالوا هذا الرب أولا أمر بالدخول مع الباب سجدا ثم قولوا حطة، وفي الآية الأخرى قال قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، مما يدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب، إذ لو كانت تقتضي الترتيب لبدأ بأحدهما وفي السورة يكون نظيره الأخرى يعني. أما الجمهور يقولون الترتيب لا بد منه، فهذا لا يصلح دليل على إشقاط الواو وعدم إفادتها في الترتيب، لأن هذا عبادة وهو الوضوء، هذا عبادة، وكما أن الصلاة عبادة والوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح صلاة بدون وضوء، وقد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فما نقل ولا مرة واحدة أن الرسول توضأ منكشا أو أحدا من الصحابة وقال ابدأوا بما بدأ الله به، وقال أبدأوا كما في رواية النسائي أبدأوا بما بدأ الله به، وقد توضأ هكذا، فلذا يتعين الترتيب. هذا هو شيخ. شيخ في أنت قلت قبل أنه يجوز لو بدأ الغسل الوجه إلى المبرد، نعم، فما رتب أن المكسمته يقول ومنه المغمضة، يقول غسل الوجه ومنه الفم والأنف، ومنه يعني غسل المغمضة هو من الوجه، أشبه ما لو غسلته فوق قبل ثم الأسفل أو غسلت الأسفل ثم، لأن كل عضو واحد، يعني الوجه مع الفم كله عضو واحد، ما قدمت شيء على شيء، أن المغمضة داخلة في مسمى غسل الوجه، ولهذا قال يقول ما تروي الشارع غسل الوجه ومنه المضمضة، فروضه ستة، الوجه ومنه الأنف، ومنه الفم والأنف، يعني منه الضمير عائد على الوجه النداء مو بعضو آخر. لو قدم المضمضة على الاستنشاق والاستنشاق على الوجه هذا أولى، وإن قدم غسل الوجه ثم تمضمض واستنشق بعد فلا بأس، لأن كله عضو واحد. نعم. أقول أحسن الله إليك، التقيد بما ورد ما هو بولا طالما الشيء. نعم. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا. كذلك يعني من أدلة الترتيب وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا ثم أيضا لو توضأ منكسا 4 مرات صح لوجود الترتيب، لأن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل ذرعانه يديه ثم وجهه، اعتدنا الوجه فقط وبادي الألغنا أعاد ثانية اعتدنا الذراعين لوقوعها بعد غسل الوجه وهكذا، هذا هو المراد. ولو انغمس في ماء ونوى ولكن خرج جميع ما صح وضوءه لأنه لم يرتب، أما لو انغمس في الماء ثم طلع وجهه قبل ثم يديه ثم راسه ثم رجله صح لوجود الترتيب. نعم. وين طلع كل وجهه؟ إذا انغمس في الماء ألا يكون طاهرا والطارة الصغرى تدخل ضمن الطارة الكبرى؟ هذا إذا نوى مشاهد الكبرى، هذا إذا نوى يندر، إذا نوى بغسله الحدثين رفع الحدثين إذا نوى، هذا بعد ما يحتاج إلى ترتيب، مسألة الجنابة ما يحتاج إلى ترتيب. هذا لو خرج رجليه قبل صح، لأن الترتيب يسقط في غسل الجنابة، الكلام هنا في الحدث الأصغر. نحسن الله إليك، ولا يريد إلا الوضوء ثم انغمس في الماء وخرج. إذا كان في الحدث الأصغر ثم خرج غير مرتب ما يكفي، ما يصير غسل يا شيخ؟ لا لا مو غسل شيخ، ما له جنابة، خرج كله جميع يا شيخ. ها؟ انغمس وخرج كله يعني تساوي، ما صح وضوء. ما صح. لا كيف يخرج مرتب؟ يخرج الوجه قبل الرأس. هنا كيف يخرج؟ صار يشبح يعني يطلع وجهه وراسه خلفي يقول كذا. كيف يطلع جزء من الرأس يعني؟ لا بد منه. لا ما يطلع. طيب انت بعد رجلي قبل ما صح. والسادس موالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا سؤال، الحدث الذي من أجله نغسل هذه الأعضاء 4، هل الحدث إذا أحدث الإنسان وقلنا ما تصرفت إلا بالوضوء ده صحيح، هل الحدث يحل جميع البدن أو لا يختص بالأعضاء 4؟ وصف قائم بالبدن كله يحل البدن كله؟ لا، هو وصف قائم بالبدن ولكن لا يزول إلا بما شرعه الله من غسل هذه الأعضاء. هذا معلوم، لكن الإنسان إذا أحدث، إذا أحدث معلوم إذا توضأ الأعضاء 4 ارتبى حدثه، لكن قبل أن يتوضأ وهو محدث هل نقول مثلا هذا غروده وفخوذه وصدره كله في حدث، أو نقول الحدث خاص بما يتعين غسله يعني من صوره؟ معلوم أن مس المصحف لا يجوز لغير المتوضئ، ويجوز؟ لا يجوز، لا بد أن يكون متوضئ. قلت والله أنا ما لم توضي، لكن أنا الآن أستطيع أخلي أوراق المصحف مثلا على فخذك كذا هكذا مباشرة بدون حال، فهل يسمى هذا مس ونقول ما يجوز لأنك محدث؟ إن قلنا أنه يحل البدن جميع البدن نقول ما يجوز، إن قلنا أنه ما يحل إنما خاص بالأعضاء الأربعة ما في مانع. قول الحدث وصف قائم بالبدن كله ولا يزول هذا الحدث إلا برأسه. إيش تقولون؟ الحين يعني جميع جسم، الكلام الأصغر، الأصغر ما بعد، لأنه وصف قائم. إحنا كل جسم يعني الحدث يحل البدن كله بما في ذلك راشه، لو حط المصحف على راشه مثلاً. كذلك. ها؟ هذا اللي يظهر لي والله. وش الدليل ايش دليل ما ذكرته مس المصحف؟ هذا هذه صوره صوره تصوير. هذا تصوير لمعنى حل ان البدن الحدث يحل البدن كله او ما يحل. ما يحل. احسن الله اليك نستفيد منكم. دليل ان المؤمن لا يحل. إلى الله. عندهم إنه يحل البدن كله، ولا عند في بعض الكلام اللي عقيل يقول لا يختص. نعم. وش الأظهر؟ عفى الله عنك. نعم. أظهر في المسألة. عندهم إنه يحل، لأنهم يعني يقولون في الحدث إنه عام من البدن كله، وصف قائم بجميع البدن، لكنه يرتد بمس الأعضاء. طيب نعم. مس القرآن أو مصحف بدون مباشرة يعني حائل وجود الخرقة. جاهز. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. والموالاة هذا هو الشادس، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني لا بد من موالاة غسل العضو بعد العضو الذي قبله، لا يفصل بينهما بجمل. هذا هو المعنى، لا يفصل بينهما بجمل. فلو فصل بينهما بجمل بحيث ييبس العضو الذي قبله في الزمن القريب المعتدل، ولا عبرة بقوة الريح اللي تمشي في الأعضاء بسرعة، أو بزمن الحر اللي دائما عرق، في الزمن المعتدل بطل وضوءه. بدليل هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظهر، وفي رواية قدر الدرهم لم يصب الماء، فأمره أن يعيد الوضوء ولم يأمره بغسل تلك اللمعة. مثاله مما يقرب لفهمك، لو مثلا يعني قرب معنى الموالاة، ما يقرب معنى الموالاة لفهمك، لو مثلا توضيت بعدما غسلت رجلك اليمنى قضلنا بجيت اليسرى، رحت تدور ماء، إن كنت لقيت ماء قبل تيبس أعضائك فاغسل اليسرى كامل، فإن يبست الأعضاء تعيد الوضوء من أوله. هذا معنى الموالاة، وهذا في الزمن المعتدل. فمثلا قضى الماء بعدما غسلت رجلك اليمنى والوقت بارد يعني في هواء، رحت تجيب ماء يبست أعضائك بسرعة، يقول لا اغسل اليسرى وتكفي، لأن لو كان الزمن المعتدل كان كل شيء رطب، أعضائك ما يبست، لكن يبسها الهواء الموجود، ولو لا الهواء ما يمشي. هذا مراد معنى، وهذا هو معنى الموالاة. والموالاة هذه خاصة بالوضوء، أما الجنابة لا. لو غسلت بعض جسمك ولبست ثيابك جاء طق الباب عند كحد ورحت له ثم بعد غسلت البقية ما في معنى، كما لو غسل إنسان جسمه بقي راسه ما غسله ثم راح وقابل ضيفة مثلا أو قضى لازمه ثم بعد غسل رأسه فيما بعد ولو عقب ساعة أو ساعتين أو أكثر جائز، لأن الغسل الجنابة لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة. أما الوضوء لا، لا بد من الموالاة، وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله، فإن نشف الذي قبله أعاد الوضوء. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى رجلا وفي قدمه مثل الظهر أو قدر الدرهم أمره بإعادة الوضوء، ولم يقل لا اغسل هذه اللمعة وكفى، مما يدل على تعين الموالاة. وهذا القول هو المذهب، وفي قول آخر أنها لا تشترط. نعم. طيب يا شيخ، مثلا لو بقى في رجلة انتهى الماء، بقي فيها يعني مساحة ما وصلها الماء، فذهب وجد له ماء قليل لا يكفي لإعادة الوضوء، هل يمسح يغسل باقي الرجل أو يتيمم؟ يعني ما حصل من نبت هذا على المذهب أنه يعيد الوضوء، غسل به الذي يتيسر من الأعضاء ويتيمم للباقي، هذا المذهب. يعني تغسل وجهك ثاني غسل وجهك وتمضمض وتستنشق وتغسل ذراعانك وبعد يتيمم عنه. إذا لكن لا إذا كان مجرد موالاة فلا ولا أن يغسل موجود اللمعة وتكفي، لأن فيها الخلاف فيها قوي. نعم. فيها قوي. إيش؟ يعني إذا غسل يكفي هذا. إذا لم يجد ماء. مثل صورة الأخ سؤال. أما ذات وجه ينبغي ما يعيده. أما إذا كان عنده ماء الخلاف. نعم. يا رب خالد. نعم. نسيت لمعة يا شيخ في اليد. إيش؟ نسيت لمعة في اليد. قد لا نسيها. قال من تنسى الوضوء لن يشم هذا الحب. لا. على فغسله وما بعده. لأن ما صح وضوء ما بعد لفقد الترتيب. شيخ خوله يا شيخ ورطب الاشتغال بتحسيماء أو إسراف. إسراف يعني مش قصده. الإشراف في الماء يعني الزيادة، لأن المشروع أنه غسل الثلاث مرات هذا ولا يجوز ولا ينبغي أن يزيد على الثلاث، فإذا غسلها غرفة الرابعة هذا إشراف إلا إن كان إنها ما كفت الثلاث، لأنه الواجب مرة إذا عم العضو والثنتين أفضل والثلاث أفضل من الثنتين وما زاد على هذا هو إشراف. ولهذا سيأتي يكره الإشراف في الوضوء وفي الغسل ولو على نهر جاري. ولا يضر إن جف الاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ. ولا يضر إن جف إذا كان مشتغل بسنة كتخليل وإسباغ وما أشبه ذلك، لأن في عبادة. نعم. زيادة تبطل الوضوء أم لا؟ لا تبطل الوضوء. لا. أو إزالة وسوسة أو وسخ. نعم. ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. ويضر الاشتغال إيش يضر؟ ويضر الاشتغال بتحصيل ماء. بتحصيل ماء إذا قضى الماء راح يدوره وحتى يمشي تعبه هذا يفسد وضوء. إيش بعده؟ أو إسراف. أو كذلك إسراف قاعد يغسل في رجله لإسراف. وما بيأخله ويزود حتى يبش أكثر من اللازم، هو عمم الرجل اليسرى وقضت اليمنى ما يبني الشرى اليمنى غسل رجله اليمنى وعممها لكن قعدها نص ساعة يفرج مثلا هذا إشراف هذا يبطل الوضوء لأن ذيك يبشت أعضائه قبل أن يغسل اليسرى. أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. أو نجاسة أيضا أو وسخ لغير طهارة فهذا يضر، أما إذا كان لطهارة فلا مانع. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابه. هذا وسبب الوضوء والحدث، والحدث يحل جميع البدن هذا أشار إليه. انتهى كجنابه. نعم. شيخ قوله وكان فرضه مع فرض الصلاة هذا مرة بيشير ايش هي قوله ما بينه ها؟ وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع ايش هي اقصد مرة بدون التعليل اي مرة اقول لك وش المشكلة فيها نقول ما علق عليها اصلا الا فرض الصلاه فرض الوضوء يعني شرع الوضوء فرضيه الوضوء مع فرضيه الصلاه اذ ان الصلاه لا تصح بدونه. ولكن جاء في حديث اخر لما توضا الرسول قال هذا وضوء الانبياء قبلي، يعني ان الوضوء ما يدل على ان الوضوء فرض على هذه الامه في الزمن الذي فرضت فيه الصلاه، ثم هو ايضا مفروض على الامم على الأنبياء لأن الأنبياء قبل النبي مأمورون بالصلاة كما في قصة إبراهيم ربنا واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي في قصة إسماعيل وأرساله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكذلك عيسى عليه السلام، يعني الصلاة جاءت بها الأنبياء وهم يتوضؤون لصلاتهم، وهذه الأمة فرضت الصلاة على الرسول ليلة الإسراء حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرض الوضوء معه. لكن هل الوضوء عندنا كالوضوء عندهم؟ إيش؟ هل الوضوء عندنا كالوضوء عندهم؟ عن الصلاة ما أظن، ما أنا متأكد، لكني أغلب ظني لا، وضوءنا غير وضوء، ما ما ما ما أغلب ظني في كلام بعض العلماء صفة الوضوء عند الشرع قبلنا ما هو على صفة الوضوء من كل وجه فيما أظن وأنا منها غاب عن بعيدها. نعم. والنية لغة القصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. والنية شرط، النية لغة القصد، هذا لا يضر سبق لسانه إلى ما لا يقصده ولا ينوي، والنية أيضا شرط لصحة الأعمال كلها، فيتعين عليه أن يخلص نيته لله، وهذا هو العمل المثمر. ولهذا صدر البخاري صحيحة بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأول حديث في صحيح البخاري هو هذا الحديث، تنبيه على أن الأعمال من تصنيف أو طلب علم أو صلاة أو زكاة أو ذكر أو دعاء أو صدقة أو إحسان أو صلة رحم أو أي قربة تريد بها تقرب إلى الله لا تنفعك أبدا إلا إذا صلحت النية، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا بعض العلماء يصدر باب الوضوء بالنية في كتب الحديث، إنما الأعمال بالنيات، يكون كتاب الوضوء ثم يذكرون حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، تنبيه على أن الوضوء لا يصح إلا بالنية، لأنه شرط للعبادة التي هي الصلاة، فلا تصح صلاة بدون ذلك، فلا بد أن يتمحض قصده وعمله كله لله، ولا يشوبه أي شائبة ما، فمتى شيبت النية بأيدنا شيء بطل عمله حينئذ، كما في الحديث أنا أغنى الشركاء، يعني من عمل عملا أشرك ما يبي غيري تركته وشركا. نعم. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كذلك النية شرط، الشرط لغة العلامة، الشرط لغة العلامة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. واصطلاحا الشرط، هذا تعريف الشرط في الاصطلاح، هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إيش معنى؟ إيش معنى هو الذي يلزم من عدمه العدم؟ يعني هو الذي يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فقد يوجد المشروط وقد يتخلف لذات، أي لذات الشرط. مثال ما يقربه لذلك، نقول إن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم. الوضوء، ألم يكن الوضوء شرطا لصحة الصلاة؟ تقول نعم، عدم الوضوء تنعدم الصلاة، والذي يلزم من عدمه انعدم الوضوء، إذن انعدمت الصلاة، ما تصح لك صلاة بدون وضوء. ولا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط وجود المشروط، فقد تتوضأ فقد تصلي وقد لا تصلي. فالشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، فقد تتوضأ ولكنك لا تصلي لشغل ما. هذا معناه، هو الذي يلزم من عدمه العدم، من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، بل قد يوجد الشرط ويتخلف المشروط، يوجد الوضوء وتتخلف الصلاة. نعم. لطهارة الأحداث كنيا لحديث إنما الأعمال بالنيات. إيش؟ لطهارة لا الأحداث، لا بدليل كلها يا شيخ، لا الأحداث، الأحداث متنوعة. نعم. لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، ما يرتدع الحدث سواء كان من بول أو غائط أو من خروج دم، انتقض الوضوء بدم، أو من جنابة، أو مس امرأة بشهوة، أو تغسيل ميت، أو مس ذكر إلى غير ذلك. لا يصح الوضوء إلا بنية، هذا معنى. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فلا بد أن ينوي بوضوئه رفع الحدث، أو ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، أو ينوي بتيممه رفع الحدث. وكذلك حتى الوضوء المستحب لا بد أن ينوي، فلو لم ينوي أصبح استعماله لهذا الوضوء لا يثاب عليه، بل هو من قبيل التبرد. نعم. ينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف. ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو ليتبرد لم يجزه. كذلك فينوي بوضوئه رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. توضيت لقصد مس المصحف، ارتفع حدثك، أو لقصد الطواف لأنك تعرف أن الطواف لا يصح إلا بطهارة، أو أيضا لأجل الصلاة أو لسجدة التلاوة، كل هذا يرتفع به الحدث. أو توضأت لأجل أن تؤذن، تعرف أن الأذان على وضوء على طهارة أفضل، فتوضأت طلبا للأفضلية، ارتفع الحدث أيضا وإن كان من باب الأفضلية كالأذان. أو توضأت لأجل تدريس الحديث، مثلا كنت أنا أقرأ الحديث وأحب أن لا أقرأه إلا على وضوء تعظيما لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض السلف، بهذا يرتفع الحدث لأنك نويت بهذا رفع الحدث، إما لطهارة اشترط لفعلها وجوبا كالطواف ومس المصحف والصلاة، أو مشنونا أيضا كالأذان كتدريس العلم وما أشبه ذلك. فيروي أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، ومثل أيضا التيمم. نعم شيخ، شيء بحدونها شيخ، قول لما لا يباح بها كانوا حصرها في أشياء بعض الأشياء يباح بدون، يعني مثل مس المصحف، صلاة، طواف، سجدة التلاوة، والذي يباح بدونها كقراءة القرآن غيب والذكر والدعاء والاستغفار، ما اشترط الوضوء. توضأ لا لغرض بل يعلم غيره صفة الوضوء، هذا لأنه لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي عبادة، إنما توضأ لا لغرض بل يعلم غيره صفة الوضوء، فهذا ما نوى طواف، ما نوى مس مصحف، ما نوى صلاة، ما نوى سجدة تلاوة، ما نوى تدريس علم، ما نوى أذان، إنما يريد أن يوري شيء كذا، تمضمض اغسل وجهك هكذا يوري من باب التعليم، فهذا ما نوى رفع حدث، ولا نوى أمرا لا يباح فعله إلا بالطهارة، أو أمرا تسن له الطهارة، ما نوى شيء، لهذا لا يصح وضوءه. إيش؟ هذا على المذهب، هذا الكلام على المذهب. نعم المذهب يقولون أن صلاة لا يصل إلا على وضوء، حتى لو كان غيب لا يسجد. نعم يتوضأ، لكن القول الآخر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار البخاري في صحيح قول ابن عمر يرون سجدة التلاوة بلا وضوء، أما المذهب وقول كثير يقولون لا هي صلاة، ولهذا يشترط فيها ما يشترط في النافلة، فإذا سجدت عند المذهب وعلى قول كثير لا بد أن تقول الله أكبر إذا رفعت وإذا سجدت، ولا بد أن تقول سبحان رب الأعلى قبل الدعاء يعني أو بعده، ولا بد أن تسلم، لا بد من هذا. والذي يترجح شيء العمل على رأي الجمهور، أما الشيخ تقي الدين يقول أنها ما هي بواجب، ما هي بصلاة، لأنها ليس فيها ركوع وليس فيها قراءة فاتحة وليس فيها تشهد وليس فيها سجدة مرتين، إنما هي عبادة منفردة مستقلة من جنس الدعاء والذكر، هذا رأي الشيخ العيد. نعم خدمتي بيه. شهر سبع جميلة مثل الشكر يا شيخ سجود الشكر ومثل فإنما طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو ليتبرد لم يجزه كلها إذا نوى هذه الأشياء نوى يبرد مثل أعضاء أو يعلم غيره أو يزيل نجاسة كل هذا لا يصح وضوء لأنه لم ينوي رفع حدث ولم ينوي أمرا لا يفعل إلا بشرط الطهارة لك كالطواف ونحوه نعم نوى طهارة يا شيخ ايش؟ قوله في نوى طهارة سبق أن ينوي أو الطهارة لما لا يفعل لا هذا نوى طهارة مو ما نوى رفع الحدث ايه؟ ما نوى رفع الحدث ولا نوى فعل شيء بس نوى الطهارة فقط معنى الطهارة يعني ما في نجاسة ولا شيء إزالة نجاسة يعني تنظيف الأعضاء ما نوى بهذا الوضوء فعل عبادة يترتب على الخلاف مسائل كثيرة فعلى المذهب قول كثير إذا جعلناها صلاة ما تسجد في وقت النهي بعد العصر ما تسجد لأنهم يقولون يشترط لها ما يشترط للنافلة فالنافلة لا تصح في وقت النهي وكذلك أيضا لابد من ستر العورة ولا بد من الوضوء ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من التكبير إذا سجد وإذا رفع ولا بد أن يقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة لأنه واجب من واجبات السجود ولا بد أن يسلم إلا أنهم يقولون يجزي تسليمة واحدة لو اقتصر على واحدة كفى والقائلون بأنها ليست صلاة لا يشترطون شيئا من هذا بل يسجد على غير وضوء ويسجد في وقت النهي والقول بهذا قوي قول الشيخ تقي الدين واختيار البخاري وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه نعم وإنها صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا وإنها صلاة معينة ارتفع حدثه مطلقا لهذه الصلاة ولغيرها مثاله توضأت لأجل صلاة المغرب بس فقط معين وضوءك صلاة المغرب صليت المغرب قلت هلا طيب أنا أصلي بالعشاء نقول نعم صلاة العشاء مثل صلاة المغرب ولو أنك حصلت في تعيين صلاة المغرب فهو ما دام انك نويت بالوضوء رفع الحدث تفعل بكل شيء نعم طيب نوى بها رفع ازاله نجاسه لا ما يصلي به ما يرتفع الحدث اذا كان نوى ازاله نجاسه نعم طيب يا شيخ لو نوى رفع الحدث ولا نوى صلاه معينه يرتفع الحدث يرتفع اذا نوى به رفع الحدث يحب ان يبقى على طهاره ولا نوى صلاه ولا عباده انما نوى ان يكون على وضوء بس يرتفع الحدث وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه وينوي من حدثه دائم من جنس صاحب السلس والمستحاضة إذا كان إنسان عند السلس بصورة مستمرة ولا ينقطع يتوضأ وينوي باستباحة الصلاة لأنما يقولون لو نرى الحدث الحدث موجود لكن ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدثه بهذا نعم ولا يحتاج إلى تعيين نية للفرض ولا يحتاج إلى تعيين نية للفرض تقول يعني معناه وأنا بتوضأ لكن هل يلزمني أن أنوي أني أصلي فرض نقول ما يلزم أدام أنك نويت رفع الحدث أو نويت أنك تصلي نافلة أو مغرب أو عشاء أو فجر تفعل كل شيء نعم. المصاب بسلس البولي يتوضأ لكل فرض من هو؟ المصاب بسلس البول طيب يا شيخ بعد ولا توضى إلا إذا دخل الوقت شيخ إذا مثلا كان ينقطع شو اسمه عنها البول بعد لكن بعد خروج وقت الصلاة فهل يؤخر الصلاة أو يتوضى لا ما يأخر ما يأخر لا يتوضى ولو كان يعني يحرم تأخيره إلى أن يخرج وقته ما يجوز شيخ ينقطع حدثه بعد حتى ولا ينقطع حدثه صلي على عشر حال هو هنا يحتاج بين النية للفرق هو القصد دائم الحدث نعم قصد دائم الحدث هو قرشهم دائم الحدث وغيره فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقيس قاله في المبدع هذا فإذا نوى من به سلس البول رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس لأن نوى شيئا موجود ينافي نيته نوى رفع الحدث والبول يمشي أو المرأة المستحاضة نوت رفع الحدث ودم يمشي ما يرتفع الحدث لكن إذا نوت اشتباحة الصلاة ارتفع حدثها لهذه العبادة التي توضأت لأجل اشتباحتها. نعم. ويستحب نطقه بالنية سرا. ويستحب نطقه بالنية سرا، بأن يقول نويت بهذا الوضوء كذا، أو نويت أن أصلي كذا، أو نويت بهذا الوضوء لدار تدريس العلم، هذا عنده. لكن هذا لا شك أنه من البدع، فإن التلفظ بها بدعة. لم يكن هذا التلفظ بها معهودا عند سلف هذه الأمة، لا الصحابة ولا من بعدهم من التابعين بالكلية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، يقول جميع الذين نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حتى اضطراب لحيته، ومع هذا لم ينقلوا أن الرسول قال نويت أبدا بالكلية، لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع. ويقول ابن تيمية لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل كان الرسول يتلفظ بالنية، أو أحد من الصحابة يتلفظ بالنية، أو أحدا من التابعين يتلفظ بالنية، لم يجد له أي أصل ما. وقال أنا القرآن يرد التلفظ بالنية، لا، فإن عمات القرآن ترد التلفظ بالنية، وذلك أن الصلاة دين والوضوء دين، عبادة، إذا نوى به عبادة. فالله يقول قل أتعلمون الله بدينكم، يعني تقول يا ربي أنا بصلي، كأن الله لا يعلم بصلاتك حتى تقول نويت، أو نويت أن أتوضأ لعبادة كذا وكذا. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فلهذا ذهب المحققون إلى أن التلفظ بالنية بدعة. وقد قيل للإمام أحمد تقول شيئا قبل التكبير، يعني تقول نويت، قال لا، إذا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نبي شيخ نية الحرام روحي إيش؟ نية الحرام شنو ديك عمره ما تلفظ شيخ ها؟ جاي إرادة يحرم الحج يعني؟ إيه نعم الحج هذاك مستثنى لورود النصوص به في مسألة الإحرام ومسألة الأضحية، موضعين فقط. عند الأضحية ما تريد أن تذبحها تقول بسم الله اللهم هذا من كرمك اللهم اجعلها عن فلان مثلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تقول اللهم اجعلها عن فلان. والنية وفي الحج أيضا تقول اللهم إني أريد التمتع أو أريد العمرة أو أريد الحج فيسر لي فين. هذا جاءت به نصوص فيختصر على موارد النصوص، وذلك لما يترتب على الحج من المشاكل. فجاءت الشريعة لأنك تشترط فإن لك على ربك ما اشترط، فماذا أن تقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به رباعة بنت الزبير حينما أرادت أن تحج. وهذا لك به مصلحة، فإنك لو انقلبت بك السيارة وأنت محرم، أو مرضت وأنت محرم، أو حصل لك علة وأنت محرم، فإنك تتحلل بدون شيء، فإن لك على ربك ما استثنيت، ما لك لا دم ولا صيام ولا أي شيء إذا كنت اشترطت عند ابتداء الإحرام. أما إذا لم تشترط عند ابتداء الإحرام وحصل انقلاب سيارة أو مرض، لا يمكن تتحلل من هذا الإحرام إلا بأداء النسك أو بذبح، لأن حكمك حينئذ حكم المحصر. فإذا كنت عاجز عن هذه صيام 10 أيام، لا يمكن أن تتحلل من هذا النسك الذي دخلت به إلا بهدي، وإذا كنت عادما للهدي فصيام 10 أيام إلحاقا له بالمحصر. أخذوا من هدي الضباء، قال حجي واشتريتي، هذا يقول هذا تفسير للشرط. لكن يقول الرسول لضباء لما قال قالت ضباء دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية يعني وجعة، فقلت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشتريتي أن محلي حيث حبشتني. زاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت. قالوا قوله اشترطي. هذا الشرط اللي يقال وفي اشترطين لا تشترط بأن تقول اللهم إني أريد الحج فيسر لي وإن حبسني. فلو قال مثلا لبيك حجا وإن حبسني حابس لا مانع، لكن يقول إذا قال لبيك حجا انعقد حينئذ. لا بس قصدين لك أريد فقط. لا في مانع. أنا أقول هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية. شم؟ يكون التلفظ بالنية في جميع الصور ما يستثنى شيء. إيش؟ التلفظ بالنية هذا في جميع الصور ما يستثنى من شيء. مسألة الحج والأضحية تلفظ بالمنوي لا بالنية. ما يقال كذا؟ هذا يتلفظ جاب الوضوء. إذا قلنا هذا يتلفظ بالصلاة. إذا قلنا إلى الحقنا قلنا تلفظ بالمنوي لا بالنية، نقول في الصلاة أيضا تلفظ بالمنوي لا بالصلاة. اللهم اجعلها صلاة لوجهك الكريم. لا نقتصر على هذا الورود النصي. المقصود يقول نورد النصي، لأن إذا علمنا بهذا يلزمنا أن نطرد العلة في بقية الأحكام العبادة. لكن أليس الحاج ممنوع من قوله نويت يقول لبيك؟ لا مش ماذا أنا ودي. اللهم إني هذا نتقن بني. اللهم إني أريد هذا. اللهم إني غير لبيك. شم النصوص هل ورد فيها غير لبيك؟ لبيك حجة هذا الشرط. لا الذي لا يشترط يقول لبيك بيك. قل ضباع أني أريد أن رسول الله ناصر. قل ضباع أني أريد أن أحجي وأنا شاكي. لكن الرسول قال حجي واشترطي. قالت اللهم عقات يا رسول إني أريد الحجة وأنا شاكي. قال حجي واشترطي. ما يكفيك له يعني تقول ان الرسول سمعها واقرها واقرها يصلح لا يصلح لا من باب الاقرار. لكن دخل الاصحاب الحين هذا تلفظ بني ولم يدخل معنا. شوف كيف ادخلوا في المتاخرين. هذا المتاخرين مثل الامام هادي تبرى من هذا. كيف يدخلوا في شيء منسوب الامام؟ لا عندهم كلام مثلا تاكل عوض معلم. ايش تاكل عوض معلم؟ حكمه كلمه. إذا اتكلت عليه في شيء يقدر عليه جائز. مثل ما أن لا مبدأ. أنا بعد تراني أتكل عليك أنك تشتري لنا إن شاء الله الشيء الفلاني. تراني متكل على الله ثم عليك تشتري لنا هالطلي أو هالبيت أو هذا الشيء. أنا متكل على الله ثم عليك تشتري لنا هالشيء لأن أنت حي الحال تقدر تشتري. إذا وكلك في شيء تقدر عليه ما في معنى. وكالة هذاك الوكالة في الاتكال في الشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان هذا شرك. أما كون الإنسان يوكلك تشتري له شيء أو تبيع له شيء أو مثلا وكلك تبيع أرضك قال اسمع أنا موكلك وأنت وكيلي متى أنا متوكل أنا موكل نظم عاد ما ينبغي يوكل الله على أرضك. لكن على السنة العامة قال أبدا أنا متكن على الله ثم عليك في بيعها الأرض بيعها باللي تشوف ما في شيء تستطيع تبيع ما في شيء. طيب نسمع أن كثير من العوام إنهم يقولون الله في دفع فما في جابة هذا الكلام الشيء الله إيش؟ يقولون الله في دفع فمثلا بكرة يناقش على شيء هذا والله كذا وكذا قال الله في دفع في ثبته مثلا على الجانب وش هو؟ كلمة هذه وش هي؟ معناها الله في ثبته؟ ما أدري ما أعرف ما أسمع إلا لا يقصد يعني قال الله بذبت يعني في القرآن يقصد كان في القرآن يقصد ما نعد لها معنى. هذه أول مرة نسمع. نعم طبعا أحسن ما إليك الشيخ. نعم بناء على ما ورد بالنسبة للنية بالحج بخصوصها والعمرة هل هذا يتناول المنوي به أو النية فقط أو هما معا؟ أحسن الله إليك. شلون يعني شو رأيك؟ أحسن الله إليك التلفظ هل هو بالنية أو بالمنوي به؟ يعني التلفظ بالحج والعمرة أو بالحج فقط أو بالعمرة فقط أو بالنية؟ يتلفظ بالشيء الذي يريد فعله. يريد التمتع، يريد العمرة بانفرادها، يريد القران، يريد الحج بانفراده، الشيء الذي يريده يشترط. يعني ما يتلفظ بالنية؟ لا ما يقول نويته. يعني يقول لبيك حجا او لبيك عمرة؟ لبيك عمرة او لبيك عمرة متمتعا بها الى الحج او لبيك عمرة وحجا. نعم. لبيك متمتعا بها. جاب في بعض النصوص حديث هنا الضرر جاء لا أم بعض الصحابة تتمة. يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب. تتمة يعني هذا من الشارع لم ينبه عليه الماتن، هذا معنى التتمة يعني أمر زائد على ما ذكره الماتن ولم يفهم من كلام الناتن عنه شيء. الإسلام يعني أن الكافر لا يصح وضوءه، والعقل المجنون لا يصح وضوءه. فمثلا لو إنسان مجنون انجن ثم توضأ ثم أفاق صحى، نقول أعد الوضوء. أو إنسان مغمن عليه أغمي عليه وتوضأ ومغمن عليه ثم أفاق، نقول أعد الوضوء. مستدلين ب حديث عائشة اللي في الصحيحين وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أثقله المرض فأغمي عليه، فلما أفاق دعا بماء فتوضأ، قال أتيناه بالمخضب فتوضأ فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم لما أفاق طلب الماء الوضوء مرة أخرى ولم يكتفي بالوضوء الأول. قالوا هذا يدل على أنه لابد أن الوضوء يكون من إنسان يعقل، لأن النية لا بد منها. فالذي أغمي عليه لا نية له حينئذ، لا بد من نية. وكذلك الطفل دون التمييز أيضا لا يصح وضوءه، كابن 5 سنين أو 6 سنين لو توضأ لأنه لا نية له، فلا بد أن يكون ممن تصح صلاته كابن 7 سنين. وطهورية ماء، فالماء الذي ليس بطهور كالطاهر عندهم أو غير الطاهر كالنجس لا يجوز الوضوء. وإباحته لا بد أن الماء الذي توضأ به يكون مباح، فلو كان مغصوب لم يصح الوضوء. فمثلا جيت الإنسان مع تركة ماء وأخذتها بالقوة وغصبتها وتوضيتها لم يصح الوضوء إلا إن أذن لك، أما من أنك تأخذها غصبا فهذا لا يصح الوضوء. وكذلك إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، كأن يكون على ذراعك طين مثلا أو عجين أو في رجلك لا يصح الوضوء، يعني غسل هذا العضو حتى يذهب ما عليه بحيث الماء يصل إلى البشرة، فإذا وجد ما يمنع البشرة لم يصح الوضوء. نعم شيخ، مثل ملك السيارات الموقف عند المساجد بونيتات شيخ، لكن العادة جوزة شيخ لا العرض إن شاء الله يتسامح الناس في مثل هذا بعضهم سامع مسدل للشرب. لا شرب لا. طيب إذا كان الإناء مغصوب ما كان لكن ما الإناء مو بركن في الوضوء، الإناء المهم وتوضأ من البستان ولم يدل لا مثل هذا يتسامح الناس أشبه ما لو تيممت من عرضه. مثل هذا اللي جرت العادة والعرف على إذا دخلت من الوضوء الغالب أن الناس يتسامحون في مثل هذا، أشبه ما لو ضربت جدار ممتين من تمجار ومن أبهم، يعني كل أمور جزئية سامح من الناس. إذا كان مثل عنده ماء وهو مستغن عنه ويمنعه الناس يعني كتعنه، وجاء شخص محتاج إلى الماء هل يغصبه يعني ويأخذ ماء ويتوضأ أم يتيمم؟ لا لا ما يجوز، لا يأخذ ولو كان مستغن عنه، ولو كان مستغن مدامه كله. نعم مدامه كله ما يجوز أصبر إلا إن كان في حالة اضطرار للشرب متابع حياة فهذا ما في مانع تأخذ له بالقوة. وأما إذا كان مجرد وضوء ولو مستغرب ما يجوز لك تأخذ إلا بإذنه، تعدل إلى التيمم لو أخذت بالقوة ما صح وضوء ولو كان مستغرب. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. كذلك ومن شروط صحة الوضوء أيضا فراغ الاستنجاء والإبل والغائط وكذلك الاستنجاء ثم يتوضأ فيما بعد. ومن شروط لمن حدثه دائم ألا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فالذي عند السلس الدم مستمر ما يجوز لا يتوضأ للمغرب قبل غروب الشمس، لأن وضوءه ما هو إلا استباحة الصلاة فحدثه لا يعتبر. أو مثلا العشاء لا يجوز لأن يتوضأ إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء وهكذا البقية. نعم. فإن نواما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم واضب ارتفع حدثه. فإذا نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة كتدريس علم أو أذان أو قراءة القرآن حب يقرأ على وضوء وإن كان غيب يعني أو لأجل تسكين غضب يرتفع الحدث، لأن هذا كل عبادة وكل طاعة، وقد نوى بذلك رفع الحدث فإن حدثه يرتفع. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. كذلك إذا نوى بوضوءه غسلا مسنونا ناسيا حدثه فإن حدثه يرتفع، كمن نوى بوضوءه تجديد وضوء. معلوم أنه ورد في الحديث أن الوضوء على طهر، من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. ومثلا أنت متوضي من المغرب وصليتها المغرب، قلت والله بتوضأ لصلاة العشاء لأجل نور على نور، وتوضيتها ثم اتضح أنك منتبع على وضوء مثلا صليتها العشاء، نقول صلاتك صحيحة، الصلاة صحيحة. قلت طيب أنا يمنوي ناوي تجديد وضوء بناء أني على طهارة ما أدري ناشي، ثم اتضح أنك محدث وأصبح الوضوء الأخير الذي نويت أن مسنون أصبح واجب، نقول يصح ولو كنت نويت لطهارة مسنونة، يعني لعبادة لطهارة مسنونة، لأنك نويت به أداء عبادة، والعبادة وهي صلاة العشاء تشترط لها الطهارة، ارتفع حدثك لأنك ناوٍ بهذا الوضوء الذي ظننت أنه على طهارة أداء عبادة، بذلك يرتفع الحدث ولو كنت ناسيا له لم تنوه. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزاء واجب كما مر في من نوى التجديد. وإن نوى غسلا مسنونا كمن عليه جنابة، كأن يكون إنسان عليه جنابة نام الفجر عقب ما صلى الفجر واحتلم أو حصل نسي، جاء بيروح يصلي الجمعة قال بغتسل لأن الغسل يوم الجمعة السنة ناش على جنابة ما يبيمه ولا خطرت له على بال، واغتسل ناوي غسل الجمعة فقط ثم ذكر أن عليه جنابة، فهل غسل هذا للجمعة يجزي عن غسل الجنابة؟ نقول نعم، ليش؟ لأنه عبادة، والغسل للجمعة هو عبادة، اغتسل ناويا به سنة ولا ناسيا للغسل الواجب يرتفع الواجب بفعل هذه السنة، فهذا معنى قولهم وإن نوى غسلا مسنونا كيوم الجمعة وهو ناس لما عليه من الجنابة ارتفع حدثه. نعم. طيب من قبل قال فإن نوى طهارة أو وضوء أو غسل أعضاء ليزيل عن النجاسة أو ليعلم غيره أو ليتبرد لم يجزئ، هذاك ما نوى عبادة، هذاك ما نوى عبادة ولا نوى رفع حدث، ما يجزئ. طيب هذا لم ينوي نوى مثلا تجديد وضوء، لم ينوي نوى عبادة، هذا نوى عبادة غسل الجمعة فضيل سنة يوم الجمعة، نوى عبادة. النبي يقول من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وجاء بحديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفسر الواجب هنا بالسنة المؤكدة. نعم. وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزى عن المسنون. وكذا عكسه لو نوى بغسله الواجب كأن يكون عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل عن الجنابة فإنه أيضا يجزي عن المسنون، حصل له الواجب والمسنون، أشبه من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الناس الصلاة فإن هذه الفريضة تجزي أيضا عن تحية المسجد. نعم. وإن نواهما حصل، وإن نواهما بغسله نوى الواجب والمسنون جميعا حصل، يعني حصل له الثواب أكثر بنيته للأمرين. نعم. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، وإن اغتسل الواجب أولا ثم اغتسل للمسنون كاملا فهو أفضل يعني غسل، لكن إذا اقتصر على واحد منهما فإنه يكفي. لو ما فصل بينهم لكن ليس الراجح شيخ يجمع بين غسلين شم؟ ليس الراجح أنه يغتسل غسلا واحدا من باب الأفضلية مدام الأفضل يعني ما هو بواجب يترتب على شيء. لكن هل ثبت النبي جمع بين غسلين اغتسل لها؟ لا لا أخذوا من الأحاديث، أخذوا من الأحاديث من جنس أداء الفريضة والنافلة جميعا، يجمع بين هذا وهذا نافلة وفريضة، إن الله لا يمل حتى تملوا، فما دام هذا مسنون وهذا واجب وأدى الواجب بانفراده ثم أدى المسنون بانفراده طلبا للخير فقد أدى الأمرين، وكلا الأمرين هذا واجب عليه كل حال والثاني فأسنة. نعم. إن أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، إلا أن يكون وهما كالوسواس فإنه لا يلتفت إليه، إذا كان هذا دائما في نفسه وهذه حالته وهذه حالته كان هذا وسواس. ولا يضر إبطالها بعد فراغه، ولا يضره إبطال النية بعد الفراغ، يعني بعدما فرغ من الوضوء قال أبطلت نيتي العمل تم والحدث ارتفع، وبطلانك للنية لا يؤثر إلا لو كنت في أثناء الوضوء نويت القطع فلا معنى يبطل. نعم. هل يكفي مثلا نية واحدة لوضوءين، مثلا نوى وضوء رفع الحدث وبعد في منتصف الوضوء أحدث بدأ من أول، النية الأولى تكفي؟ بداية هذه نية. ولا شك بعده، ولا أثر للشك بعد الفراغ أيضا، كما تقدمت الإشارة إليه أنه إذا شك هل غسل زيادة على ما تقدم هل تبرد أو لا، لا أثر، أو شك هل غسل مثلا إذراعه ليسر أو ما غسل، أو شك هل مسح رأسه أو ما مسح بعد الفراغ، لا أثر للشك، بل نقول ما أسح الرأس قولك صحيح. يا شيخ فرضا لو مثلا توضأ في ظلام وصار فيه أجزاء لم يأتيها الماء وصلى، بعد ما صلى مثلا ذهب إلى نور ورأى هذه اللمع ما وصلها الماء إلى الصلاة الوضوء والصلاة يتحقق، أما إنسان ما درى عن شيء أو شك لا. معالجة الوسواس هذا ترجع إلى قوة القلب، فيضطرح نهائيا إذا عرف الأحكام الشرعية وعرف أن هذا وسواس يكون يجاهد نفسه، لابد من علاج، وأكبر علاج هو مجاهدة نفسه يجبرها على أن هذا وسواس ويضطرحه فيضعف حتى يزول، لما لا علاج إلا بمعالجة الإنسان لنفسه وهو أنه يرغمها ويجبرها بأن هذا وسواس لا يتحقق ولا يعيد، ما يعيد ولا يعيد هذا الشيء ولا يتكرر منه، حتى ولو قيل في نفسي أن هذا كذا وأن هذا كذا وأنت ما غسلت كذا ما مسحت رأسك بعد يعني بعد الفراغ أخشى أن وضوءك مو صحيح عشان صلت بهذا ما تصح صلاتك، يطرح هذا ويتوب على الطول يضعف ويزول. نعم. وصفة وضوء الكامل أي كيفية أن ينوي ثم يسمي وتقدم، هذا وصفة الوضوء أن ينوي لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح الوضوء بدون نية، وقد تقدم أنه يسن أن النية تكون في أول مسنونات الطهارة وأنها تجب عند أول واجب، وكذلك التسمية لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وتقدم أن قلنا إن التسمية أيضا القول بوجوبها هو من مفردات الإمام أحمد مفردات المذهب، ومذهب جمهور العلماء أن المضمضة السنة لو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يستنشق صح وضوء، أما عندنا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فتمضمض واستنشق، ولقوله للقيط إذا توضأت فمضمض، فالأمر يقتضي الوجوب، ويقول ناظم المفردات وفي الوضوء التسمية مفترضة كذاك الاستنشاق ثم المضمضة، مما ينبهك على أن قول الجمهور أن هذه كلها من سنن الوضوء ولم تكن من واجباته. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله أي الوضوء. ويغسل كفيه ثلاثا أي ينظفهما, وغسل اليدين سنة لغير قائم من نوم ليل, حتى ولو كان قائما من نوم نهار لو توضأ ولم يغسل يديه ثلاثا لا بأس بذلك. أما إذا كان قائما من نوم ليل فهذا عندهم يجب, فلو أدخل يده أفسد الماء كله. هذا ومذهب جمهور العلماء كما تقدمت الإشارة إليه أن هذا سنة وليس بواجب. لكن بقي سؤال هنا في مسألة غسل اليدين لقائم من نوم ليل, على القول بوجوبه هل المذهب نوم الصفرة بعد صلاة الفجر هل نلحقه بنوم الليل وأن غمس اليد في الماء يفسده, أم نلحقه بنوم النهار وأنه لا يفسد الماء بغمس كف يده به؟ النهار يا شيخ, النهار الصبح يعني النهار لا يقال في الصبرة بعده يا شيخ. هل يفسد الماء؟ المذهب اي نعم يفسد الماء اذا كان قليل يعني دون قلتين دون يفسد الماء, لكن مرض باليد والكف يعني كلمة الجمهور ما يشتغل ثلاث الصبح تابع للنهار. تابع للنهار يا شيخ, هذا من أول النهار لأن لا يجب أن يجب الليل. إيه نعم ظاهرنا من النهار ما يسمى نوم ليل, لأنه ما يسمى بيتوتة. فالرسول يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده, ونوم بعد صلاة الصبح وداخل داخل فيه نوم النهار. شيخ لو أدخل يده في جراب؟ لا أدخلها في جراب, عندهم أنه يفسد الماء, يقول لي أن التعبدي. لكن الجمهور يا شيخ أقول الجمهور على خلاف هذا. أي في مسألة خمس اليد نعم. أي نعم الجمهور مثلا مالك والشافعي وأبي حنيفة واختيار الموفق والشارح والشيخ تقي الدين والمجد المنتقى كلهم يقولون لا يفسد الماء. ابن جرير الطبري صاحب التفسير كلهم يقولون ما يفسد الماء الحنابلة فقط. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويلة 141 142 ورقم الناسوخ هو 209-0092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.